بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبعهم، أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتابي الأدب والرقاق، ولا زلنا في المقدمة كما أحب أن أسميها. فكتاب الأدب اسمه كتاب الأدب، وأريد أن أتكلم في هذا المجلس عن الأدب باعتبار الأدب خصلة من الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، لأن طالب العلم إذا لم يتحلى بالأدب فقد سياسة العلم وحكمته. فالعلم ليس مجرد تحصيل، وإنما العلم يعمل به، وفي العمل به وفي بثه لابد من اتباع آداب صحيحة. هذه الآداب إذا لم يتخلق بها طالب العلم كان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا كانوا يقولون: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. يعني إذا نزل العلم على قلب فاسد وعلى امرئ لم يتخلق بالأدب أضره العلم أكثر مما ينفعه. ولهذا نجد أن المماراة وأن المجادلة وأن الحذلقة والفيهقة ليست من شأن العامة، وإنما هي من شأن الذين يسلكون سبيل العلم. ولهذا أيضا رأينا أن أحد الثلاثة الذين تسجر بهم النار ذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه. وأيضا رأينا أن الله تعالى ذم اليهود، لماذا؟ لأنهم أمة علمية ولكن لم تعمل بعلمها، لأنها لم تتأدب بأداب ذلك العلم، بل كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكانوا يكتبون الكلمة وينسبونه إلى الله، وكانوا يشترون به ثمنا قليلا، وكانوا يشيعون بين الناس أنهم أفضل الأمم وأنهم أبناء الله وأحباؤه. الذين كانوا يفعلون ذلك هم العلماء، كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعوهم، فجعل الناس علماءهم أربابا تعبد من دون الله والعياذ بالله. ولهذا يحسن لطالب العلم أن يتعلم الأدب قبل أن يتعلم الفقه أو الحديث أو غير ذلك. وموضوع اليوم حول هذه القضية المهمة التي يغفل عنها كثير من الناس، وهي قضية الأدب. وعندما أقول كلمة الأدب فأعني بالأدب رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي. الإنسان لابد أن يروض نفسه وأن يعودها وأن يعلمها على الالتزام بما ينبغي أن يكون. فترويض النفس واستقامة النفس وتعويد النفس على أن تلتزم بالنهج الصحيح، هذا هو الأدب. وأيضا يطلق الأدب على كل من تمسك بشيء، بكل من تمسك بشيء جعل لها نظاما وجعل لها قوانين وجعل لها سياسة وأطرا. ولذلك يقال أدب الكتاب وأدب القضاة وأدب المحامين وأدب الكتبة إلى غير ذلك. كلمة الأدب عندما نبحث في المعجم ونفتح المعجم وندور في المعجم عن كلمة أدب نجد أنها في مادة آداب، الهمزة والدال والباء. يقال أدب فلان فلانا أي راضه، راضه أي دربه وعلمه. إذن الأدب في حاجة إلى تعليم، ويقال راض فلان نفسه أي درب نفسه على محاسن الأخلاق، ويقال أدب فلان الدبة إذا دربها وهذبها وعودها على ما يريد. إذن عندما نبحث في المعاني اللغوية نجد أن التأديب بمعنى التهذيب، التأديب بمعنى التهذيب، والتهذيب معناه أن النفس تستقيم على ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان الصالح، الإنسان السوي، الإنسان المتزن. فالإنسان الصالح السوي المستقيم المتزن يصدق ولا يكذب، ويتأنى ولا يتعجل، ويتئد ولا يتسرع، ويتواضع ولا يتكبر، ويعفو لا يجهل. إذا لابد أن يتحلى بمكارم الأخلاق. لو نظرنا في كتب الحضارة الإسلامية، وقد طلبت من أحد تلامذتي أن يقرأ تاريخ بغداد جميعا وأن يستخرج مواضع مهنة المؤدب. في مهنة في الحضارة الإسلامية يا سادة اسمها المؤدب، المؤدب. احنا عندنا في الأزمان بتاعتنا دي المؤدب اللي بيحفظ نص قرآن، أو المؤدب اللي بيربي الأولاد في البيت، اللي زي المربي مثلا أو المربية أو مدير البيت أو مديرة البيت. لا، ده المؤدب، ده هو الإنسان المصطفى، اللي هو المختار، المصطفى أي المختار لتربية النشء وتعليمهم. يبقى الذي يقوم بتربية النشء وتعليمهم ده هو المؤدب، يعلمهم القرآن والحديث والأخلاق والآداب والسير والتاريخ والمغازي والتراجم والحضارة، يعلمهم فنون عديدة، كيف يتخلص من الأزمات، كيف يدير الأزمات، كيف يجعل تفكيره تفكيرا منطقيا علميا صحيحا مرتبا، كيف يتعلم الإلقاء بطريقة صحيحة، كيف يتعلم التعامل مع الآخرين الموافقين والمخالفين، كيف يدير أي منشأة أو أي مؤسسة أو أي مكان إدارة صحيحة فيكون ليس ناجحا ولكن يكون منتجا. لأنه ممكن الإنسان ينجح ولا ينتج، لكن لا ينتج إلا إذا نجح. لا بأس لهذا المؤدب أن يعلمهم أيضا بعض الفنون البدنية، يعلمهم بعض الألعاب الرياضية، لا بأس أن يعلمهم شيئا من الأدب الذي عرفه العرب في الشعر والنثر، يحفظهم شيئا من الشعر، شيئا من خطب العرب قبل الإسلام وفي الإسلام، كخطبة مثلا قس بن ساعدة الإيادي، وفي الإسلام خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وخطبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما ولي الخلافة، وخطبة معاوية آخر خطبة قالها معاوية قبل أن يموت، وقد ذكر بتمامها القاري في كتابه الأمالي. يعلمهم شيئا من الحكم التي هي معلومة، الحكم هذه مواقف تمتاز بالتجربة، التي تمتاز بالتجربة، حكمة تمتاز بالتجربة. ومثلها كذلك الأمثال العربية، يحفظهم شيئا من الأمثال، يبين لهم الحكم في هذه الأمثال، يأخذهم في الخلوات يزورون المقابر ويزورون بيوت الفقراء ويساعدون الفقراء وينظفون بيوتهم ويقدمون لهم المساعدة، يأخذهم ينزلون إلى أي قرية فيكنسون ويقومون ويعلمون الناس آداب الإسلام، آداب النظافة وآداب الترتيب وآداب الجمال. كل هذا المجهود من الذي يقوم به؟ إنه من؟ المؤدب. هل رأيتم مؤدبا في هذه الأعصار يا سادة؟ أنا بالنسبة لي، أنا على مدار عمري هذا، أنا لم أرى مؤدبا بهذا المعنى إلا ما قرأت عنه في الكتب فقط. الناس في هذه الأزمان إذا أرادوا أن يولوا وجوههم شطر العلم يطلبون من العلم شيئا واحدا فقط هو التحصيل، لكن لم يعدوا أنفسهم لهذا التحصيل، لم ينظفوا أنفسهم بالخلق الصالح قبل التحصيل، وسيأتي الكلام في ذلك الموضوع. طيب، لفظ الأدب هل كان موجودا عند السلف؟ يعني هل هذا اللفظ هو لفظ الأدب ده نحن الذين اخترعناه، أو هذا اللفظ كان موجودا بعد الأزمان الأولى من تاريخ الأمة، يعني كان موجودا بعد زمن تابع التابعين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني لهم الصحابة، ثم الذين يلونهم لهم التابعين، ثم الذين يلونهم لهم تابع التابعين، وهناك لفظ ثم الذين يلونهم. يبقى احنا لما نيجي كده على نهاية القرن الثاني الهجري يبقى احنا كده خلصنا حوالي 4 قرون. لو قلنا القرن من 60 حوالي، من يعني حوالي 60 سنة مثلا يعني، يبقى 60 في 4 240 سنة. هل لفظ الأدب كان موجودا في القرون الأولى؟ نجد أن لفظ الأدب أشير إليه في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، ده سورة الإيه؟ التحريم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه علموهم وأدبوهم، يبقى قوا أنفسكم وأهليكم نار يعني إيه؟ علموهم وأدبوهم. نعلم النساء والأولاد ونؤدب أيضا النساء والأولاد، وطبعا الرجال لابد أن يدخلوا في هذا الخطاب، علموهم وأدبوهم. إذا الكل لابد أن يتعلم وأن يتأدب. السنة ورد فيها اللفظ صريح، لفظ الأدب، سواء اللفظ بالاسم أو اللفظ بالفعل ورد في السنة اللفظ صريحا. من ذلك حديث جابر بن عبد الله عندما كان في غزاة مع رسول الله، أي في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبطأ عن الجيش، الجيش كله ماشي وجابر بن عبد الله متأخر عن الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو وكان يحث الصحابة أن يسيروا بسير أضعفهم. يعني لما نيجي نمشي لو واحد عنده عافية يجري، بس شايف واحد ضعيف، الضعيف هو اللي يجري ولا اللي قوي هو اللي يتمهل؟ لا، القوي هو الذي يتمهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام وما أعظمه من معلم مؤدب مؤدب تأخر عن الجيش فوجد جابر ابن عبد الله، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أحواله، وهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. فقال جابر يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، يعني لسه متجوز جديد، إني حديث عهد بعرس يعني لسه متجوز جديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ معروف البكر معروف الثيب. فقال جابر رضي الله تعالى عنه ثيبا يا رسول الله. أصيب عبد الله اللي هو أبوه، يعني بيقول إن أبي أصيب أي قتل، وترك بناتا صغارا، يعني إخواتي بنات صغيرين، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. الإنسانة المتزوجة قبل ذلك بتبقى صاحبة تجربة، عليها راسي متزنة، فهي ديت اللي هتقدر تتعامل مع اخوات البنات الصغيرين، ديت هي اللي هتعلمهم، تعلمهم فنون الحياة وتعلمهم تجارب الحياة، وتؤدبهم، تعلمهم الأدب والأخلاق وتدربهم على ذلك. هذا الحديث أخرجه البخاري. احنا عندنا قصة إلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، والحديث أيضا عند البخاري. ونجد قول عمر بن الخطاب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. طفق نساؤنا، طفق أي ما زال، يعني النساء المهاجرات بتوع قريش، مع الرغم ان هم كانوا احناء على ولد من اكثر الناس طاعة للازواج، لكن برضه كان فيهم ايه؟ كان فيهم بعض الاخلاقيات الخشنة. فلما ذهبوا الى المدينة تعلموا من نساء الانصار كثيرا من الاخلاق والادب. ولهذا بيقول عمر رضي الله تعالى عنه: طفق نساؤنا يأخذن من ادب نساء الانصار. طفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. والحديث البخاري. يبقى تزوجت ثيبا، تزوجت، ده كلام جابر، تعلمهن وتؤدبهن. إذا أتى الأدب بلفظ الإيه؟ الفعل، وتؤدبهن. في حديث عمر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، من أدب. إذا هذا الاسم أتى صراحة. الحديث الآتي ده موجود في مسلم، وأرجو نحن نتأمله شوية لأنه هو حديث جميل قوي وله دلالات عظيمة. روى مسلم عن ابن أبي عتيق، وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. ابن أبي عتيق له محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. لما يكون محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر، اذا عائشه رضي الله تعالى عنه تقرب له ايه؟ عمته. ما شاء الله، تمام، يبقى عمته. له ابن عم اسمه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر، يبقى محمد ابن عبد الرحمن والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر الاثنين دول يعتبروا ايه؟ ولاد عم. ولهم عمه واحده اللي هي لهم عمه اللي هي مين؟ عائشه، لان لهم عمه ثانيه اسمها اسماء، لكن عمتهم هي عائشه رضي الله تعالى عنها. لان بعض الناس يقول لك ادي النساء، كان الرجاله بيخشوا على النساء ومفيش محارم، فازاي الكلام ده؟ كلام كتير زي كده. الكلام ده خطا، لان الاثنين دول ولاد عم، والاثنين دخلوا على عمته. وكان القاسم اللي هو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر كان رجلا لحانا، لحانا يعني اذا تكلم اخطا. وكان لام ولد، يعني امه لم تكن حره، وانما كان لام ولد. الرجل الحر اذا كانت له جاريه وانجب منها ولدا، يبقى امه ديت بدل ما تبقى جاريه اسمها ايه؟ ام ولد، تبقى ام ولد. لكن محمد بن عبد الرحمن أمه حر، ليست بأم ولد. لما تكون الإنسانة عربية أصيلة فإنها تهتم بتربية أولادها وتنشئتهم نشأة صحيحة. لما القاسم تكلم فلحن في كلامه وأخطأ في كلامه، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا. يعني بتقول القاسم محمد: أنت لا تتكلم كلاما حسنا صحيحا كما يتكلم ابن عمك محمد بن عبد الرحمن. أما إني قد علمت من أين أوتيت. عارفة أنت مشكلتك جاية منين؟ هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمه. الحديث ده أخرجه الإمام مسلم. بالفعل يا جماعة، النساء هم أخطر عنصر موجود في المجتمع. إذا صلح النساء صلح المجتمع، وإذا انحرف النساء انحرف المجتمع. ولذلك الأعداء يعلمون أن الذين يقومون على تربية الأبناء وتنشئتهم، الذين يروون جذور الأمة في المستقبل بدماء الرعاية والعناية، ليسوا رجال، وإنما هم النساء الأمهات. أنا عارف المشكلة جت منين؟ جت من جهة الأم، هذا أدبته أمه وهذا لم تؤدبه أمه، رضي الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الإمام البخاري رحمه الله بيبوب باب، يقول باب فضل من أدب جاريته وعلمه. من أدب جاريته وعلمه، طب إذا كان الجارية اللي أنت بتشتريها لو أنت علمتها وأدبتها لك فضل، فما بالك بأولادك؟ بعض الناس يظن إنه بقى لما يودي عياله في مدارس الانترناشونال سكول، وبعد كده يودوهم الجامعات الانترناشونال، ويبقى حياتهم كلهم مع الأجانب والذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام، إذا هو يحسن إلى أولاده. في الحقيقة هو لا يحسن صنيعا. أحسن صنيع للأبناء أن تجعلهم صالحين، أن تجتهد في صلاحهم وإصلاحهم، ثم بعد ذلك تدع أمرهم إلى الله. إن أراد الله تعالى هدايتهم وصلاحهم فهو يعني وفرحتان، وإن كانت الثانية فقد أديت ما عليك. البخاري بوب هذا الباب باب فضل من أدب جاريته وعلمها. ثم أتى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له جارية فعلها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. يبقى إذن هناك أجر على التعليم والتأديب. فقوله تعالى فأحسن إليها دلالة على التعليم والتأديب.